بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في دروس ماضية ما يتعلق بالفرائض، وآخر ما أخذنا فصل في جر الولاء، ووقفنا على كتاب العتق. فنبدأ مستعينين بالله، متوكلين عليه، طالبين العون منه والتوفيق، سائلين ربنا جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. وبعض أهل العلم يتجاوز هذا الباب ويقول لا حاجة إلى دراسة باب العتق والتدبير وأمهات الأولاد، يقول لأنه لا يوجد الآن ولا يوجد عتق. ولكن نقول إذا لم يوجد فقد يوجد في المستقبل، إذا حصل قتال مع الكفار فقد يوجد، فنحن ندرس هذه المسائل ونكون على علم بها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله: كتاب العتق. يصح من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير مفك الرقبة وبالكناية مع النية، ولو أعتق جزءا من عبده ثرى، ومن مشترك عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر بها، ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. كمل. ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله وله بيعه والتصرف فيه، فمتى عادت الصفة ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق. نعم. ووضعت فيما بينهما لم يعتق. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فعلى الآخر ثمنه وله ولاؤه. اكتبوا نسخة الآمر كما ذكرنا سابقا، تكتب بجوارها في الهامش نسخة الآمر. ها. كيف؟ ما فيه الآخر؟ ضع تحت خط واكتب في الهامش نسخة الآمر، يعني في بعض النسخ الآمر. ها. وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق. ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق، ومن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه. قال المؤلف رحمه الله: كتاب العتق. العتق في اللغة الخلوص. العتق في اللغة الخلوص، ومنه عتاق الشيء أي خالصه. عتاق الشيء أي خالصه، وفي الاصطلاح هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات وأجل القرب والطاعات. ويكفي ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بها كل عضو منه من النار، وفي رواية أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار، اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج. وقد جاءت النصوص الكثيرة تحث عليه وترغب فيه، والشارع يتشوف لمسألة العتق، ولذا رتبت كثير من الكفارات على هذه المسألة، يعني قدم الشارع عتق الرقبة في كثير من الكفارات، كفارة القتل الخطأ والجماع في نهار رمضان والظهار، بل واليمين، الحلف فيها عتق رقبة كما هو معلوم، أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، وهذا على التخيير. ثم يأتي الترتيب بين هذه الثلاثة وبين الصيام، بين هذه الثلاثة وبين الصيام. طيب، والعتق المؤلف يقول: يصح من مالك. ما الدليل على مشروعية العتق؟ نقول: الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله جل وعلا: فتحرير رقبة مؤمنة، وبعض النصوص جاءت بالإطلاق، لكن المطلق يحمل على المقيد كما هي القاعدة عند أهل العلم. ومن السنة حديث أبي هريرة السابق: أعتق الله، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بها، أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. وأجمعت الأمة على مشروعيته، وأنه من أفضل الطاعات وأجل القربات. يصح من مالك مطلق، إيش معنى مالك مطلق؟ ها، يعني الذي يملك الرقبة ملكا مطلقا كاملا، لا سلطان لأحد عليه، يعني لا يشترك معه أحد في هذه الرقبة. وهذا يخرج ماذا؟ ها، المشتركين فيما يتفقون، أنا مشترك أنه يكفي ملك رقبة نتفق ونعتقها. لكن هذا إذا قيل من مالك مطلق وش يخرج؟ ها، المالك المقيد. أحسنت، من هو المالك المقيد؟ أخوكم يريد يصير ذكي فطرحنا عليه السؤال. ها، ها، يكون له رقبة. يا أخوان، مالك المطلق، الصغير مالك المطلق، السفيه مالك مطلق، المجنون مالك مطلق، أليس تصرفهم منوط ها بغيرهم؟ لا بد من إذن الغير. وقد مر معنا في المعاملات، قلنا لكم تصرف الصبي على ثلاثة أنواع: نفع محض وضرر محض ودائر بينهم. فهذا قول المؤلف من مالك مطلق يخرج السفيه والصغير والمجنون، لأنه لا بد من إذن وليهم، فلو أعتقوا ها نرجع للولي ونرى موافقته من عدمها. من مالك مطلق بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة. بصريح العتق، العتق يحصل لواحد من أمور ثلاثة، العتق يحصل بواحد من أمور ثلاثة، الأول القول، الأول القول، الثاني السراية، الثالث الملك، وسيأتينا تفصيلها حسب كلام المؤلف. القول، المؤلف يقول بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة. القول على نوعين، قول صريح، النوع الأول اللي هو القول منه شيء صريح وكناية. المؤلف يقول شوف بصريح العتق، إذن القول منه صريح ومنه كناية. الصريح مثل العتق، لفظة العتق أعتقتك أنت عتيق، والتحرير أنت حر حررتك، وفك الرقبة. المؤلف رجح أن فك الرقبة يعتبر من ألفاظ الصريح، والرواية الثانية وهي القول الثاني أنه من ألفاظ الكناية، لابد أن يكون فيه نية كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، قال بصريح العتق والتحرير وفك الرقبة، طبعا له هذا القول، والمؤلف رحمه الله اعتبر تحرير الرقبة من ضمن الصريح، وقال بعضهم هو من ألفاظ الكناية لا بد من النية لأنه يشترك معه مع غيره. لو قلت أنت فككت رقبة فلان يجوز ولا ما يجوز؟ إذا كان عليه دين تقول فككت رقبة فلان، عليه دين، فهو فك الرقبة يصلح للعتق ويصلح لغيره، وش اللي يميزه؟ النية هي التي تميز ذلك. قال وبالكناية مع النية، هذا هو النوع الثاني من القول. ألم نقل إن طريق للعتق ثلاثة، قول وسراية وملك؟ هذا النوع الثاني من النوع من الأول، من القسم الأول اللي هو القول، القول منه صريح وكناية. الكناية المؤلف يقول وبالكناية مع النية، وهذا هو النوع الثاني، يحصل العتق بالكناية من الألفاظ، وهي ما يحتمل العتق وغيره، يحتمل العتق وغيره من الألفاظ، هذا لا بد فيه من النية. ويمثلون له بخليتك، أطلقتك، اذهب حيث شئت، هذه كنايات. ولهذا في الطلاق أيضا الطلاق هي كنايات كما ستأتي إن شاء الله، هي كنايات لا بد فيها من النية. لكن إذا قال لرقيق اذهب حيث شئت يمكن يعطيه إجازة، يعطيه إجازة. إذا قال طلقتك أو أطلقتك يعني أطلقتك من العمل من القيد، وهكذا. فهذه ألفاظ كناية لا بد فيها من النية، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. قال ولو أعتق جزءا من عبده سرى، هذا هو النوع الثاني مما يحصل به العتق، وهو السراية، وهو السراية. ولو أعتق جزءا من عبده سرى، إيش معنى سرى؟ يعني خذوا المثال، لو قال لعبده أعتقت يدك، يدك حرة لوجه الله، نقول تعال تعال لازمك تعتق كله. يا حاول يبي، قلنا ما في مجال خلاص. فإذا أعتق جزءا من العبد سرى العتق إليه كله، واضح؟ طيب نقول الله يعينك تعتق باقيه. قال ولو أعتق جزءا من عبده كيده ورجله سرى العتق إلى باقيه، وهذا هو النوع الثاني مما يحصل به العتق. ومن مشترك بينه وبين غيره عتق الباقي عليه بقيمته إن أيسر به، إن أيسر بها عتق عليه بقيمة. يعني اثنين يملكون رقيق، أحدهم قال هو نصيبي حر لوجه الله، نقول تعال نقوم عليك نصيب صاحبك ويلزمك أن تدفع القيمة له، والرقيق يكون حرا. لكن هذا إن أيسر بها، يعني لو كان اللي يعتق الجزء معسر ما عنده قروش نلزمه؟ لا، نقول إن أيسر بها، يعني إن قدر عليها. فإذا أيسر بالقيمة ألزمناه أن يعتق الباقي، يعني الذي أعتق الجزء الخاص كاليد أو الرجل، أو أعتق الجزء المشترك بينه وبين صاحبه، نلزمه بأن يعتق الباقي. ثم قال المؤلف ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي يحصل بها العتق، وهو الملك. ومن ملك ذا رحم محرم عليه، شلون ذا رحم؟ يعني ملك أخته، ملك أخوه، ملك أخوه لو كان أنثى، ملك أبوه، ملك أمه، ملك قريبه، فهنا عتق عليه، يعني أنه يلزم باعتاقه في هذه الحالة، يلزم باعتاقه، لأنه لا يستديم ملك ذي الرحم المحرم عليه، يعني من يحرم عليه. ومعنى قولهم ذي رحم المحرم، يعني لو كان أحدهما أنثى حرم عليه، لو كان أحدهما أنثى حرم عليه. قال المؤلف ويصح تعليق العتق بالصفة، مثل إذا قدم زيد فأنت حر، ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله. شلون لا يبطل بقوله؟ هو الآن علقه في الصفة، قال متى قدم أو إذا قدم زيد فأنت حر، لكن يوم أخذ له يوم يومين ثلاثة راجع نفسه هون، قال ترى أبطلت ما علقته بالصفة، يبطل ولا ما يبطل؟ يقول ما الشارع يتشوف العتق ولهذا لا يبطل. مؤلف يقول ويصح تعليق العتق بالصفة ولا يبطل بقوله، يعني لا يبطل بقوله أنا أبطلت ما علقت، أنا أبطلت ما علقت، يعني إذا أبطل ما علق، إذا أبطل التعليق لا يبطل، بل يثبت التعليق ولا يبطل بقوله. وله بيعه والتصرف فيه. وله الضمير يعود على من؟ المالك. وله بيعه، بيع من؟ العبد أو المملوك. أي لابد نقيد، أحسنت اللي قال المعلم، أحسنت. الرقيق المعلق، ولا ما في إشكال يتصرف في رقيق، وله بيعه يعني بيع رقيقه المعلق، والتصرف فيه، والتصرف فيه يعني يتصرف فيه ببيع أو هبة أو غيره. طيب إذا تصرف فيه هل يبقى التعليق؟ ولا يروح؟ يبطل التعليق. ها أخوكم يقول يبطل التعليق، ها صاحب المليون اللي العام الماضي يقول يبطل التعليق، يبطل؟ لا ما هو شعر المليون، لا احنا قلنا لنا أجبت كذا، قلنا لك لنا أجبت العام، لا مش انا جبت هذه، كان واحد وصلنا مليون بس ما خدنا ايه وصالك. طيب الوصية هل يبطل التعليق؟ انا الان يعني فلان علق عبده المملوك بصفة، قال اذا جاء زيد او اذا جاء كذا او اذا حصل كذا ثم باعه، هل يبطل التعليق يبطل ولا يبقى؟ يبطل لانه الملكية انتقلت لرجل اخر. طيب هذا رأيك. ها. أيوة أن نقول يبطل يعني لا يعتق على فلان الذي انتقل إليه لأنه ما علق، لكن لو أنه رجع إلى صاحبه بقي التعليق ولا يبطل. إذن لا نقول يبطل، نقول إذا خرج من ملكه انتهى التعليق بالنسبة له، لكن إن عاد إلى ملكه مرة ثانية وحصل ما علق عليه فإنه يعتق، فإنه يعتق. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا يبطل بقوله وله بيعه، طبعا اللي هو العبد المعلق والتصرف فيه، فمتى عاد، عادت الصفة، متى عاد العبد المعلق عتقه بالصفة إلى مالكه الأول الذي علق عتقه، عادت الصفة يعني عاد التعليق، ولا يقول إنه انتقل ملكه مني فيبطل التعليق. نقول لا، الشارع يتشوف إلى عتقه وأنت علقت عتقه ورجع إليك، فمتى حصلت الصفة عتق رغم أنفك، فمتى عاد، عادت الصفة يعني عاد العتق، إذا عاد الرقيق لمالكه الذي علق عتقه فعلى الصفة بعد أن باعه، فهنا يعود تعود الصفة، فمتى حصلت تحقق العتق له. قال: ولو كانت حاملا حين التعليق، يعني لنفرض أن المعلقة على صفة امرأة أنثى أمة، ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، لماذا؟ عندنا قاعدة يا أخوان، لأنه يتبع، خذها قاعدة، حمل الأمة يتبعها حرية ها ورقة، حرية ورقة، يعني لو كانت مثلا مدبرة يتبعها، لو كانت مكاتبة يتبعها، لو كانت أم ولد يتبعها وهكذا. فهنا إذا علق عتقها وهي حامل، يعني وجد التعليق وهي حامل، الآن ينجر التعليق على الحمل ولا ما ينجر؟ ينجر لأنه كان موجودا أثناء التعليق، كان موجودا أثناء التعليق. ولو كانت حاملا حين التعليق ووجود الشرط عتق حملها، إذ متى وجد الصفة أو وجد الشرط، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق. إيش معنى بينهما؟ قبل ما يقع الشرط أو قبل ما تيجي الصفة. فإن حملت وولدت بينهما، فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق، يعني بين التعليق ووجود الشرط. خلوا العبارات دقيقة، أقول الشرط ووجود الشرط، بين التعليق ووجود الشرط. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يشمله. ها يا إخوان، تعليق، لأن حين التعليق كان موجود، ها ما موجود، إذن ما يشمله. يعني الآن الحمل متى وجد؟ وجد بعد التعليق، حملت بعد التعليق ووضعت، ها يشمل الشرط؟ ما يشمل، لا يشمله الشرط، لأن الحمل والوضع بعد التعليق وقبل وجود الشرط، أي فلا يشمله. هل ألسنا نقول له تابع لأمه؟ هو تابع لأمه. إلا إذن أمه الآن قبل وجود الشرط وش حكمها؟ رقيقة ولا لا؟ خلاص إذا ما له علاقة. طيب، قال فإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق، يعني لا يأخذ حكمها. ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل الآمر أو الآخر ثمنه وله، وله الضمير يعود على من؟ الآمر. الآمر وله، أي الآمر ولاؤه. لاحظوا الآن، هو قال له أعتق عبدك اللي عندك عني، أعتق عبدك عني وعلي ثمن. يعني الآن زيد عنده عبد مملوك، قلت له أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. إذن اللي يبي يدفع الثمن من هو؟ اللي يبي يعتق من هو؟ صاحب مالك العبد، هو لي مباشر مالك العبد. الولاء لمن؟ للآمر. للآمر اللي دفع الثمن. الولاء للآمر، أعتق عبدك عني وعلي ثمن. لكن لو قال أعتق عبدك ولم يقل عني وعلي ثمنه، ها يعتق ولا ما يعتق؟ أعتق، أعتق عبدك وعلي ثمنه، ما قال عني. هنا من لمن الولاء يكون؟ للمعتق المالك. الولاء هنا للمعتق المالك. قال وإن قال ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، يعني أعتق عبده عنه، فعل الآخر أو الآمر ثمنه وله، يعني الآمر ولاؤه. وإن لم يقل عني، يعني قال أعتق عبدك وعلي ثمنه، فالثمن عليه، يعني على من؟ عليه على الآمر، عليه على الآمر. والولاء للمعتق الذي يملك العبد، الذي باشر العتق، الذي باشر. ومن أعتق عبدا عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق قطع، الولاء للمعتق، لأنه أعتق عن حي بلا أمره، أنا ما أمرته، أعتق عني جزاه الله خير، لكن ولا له. أو عن ميت، الميت لا يأمر ولا ينهى. وإن أعتقه عنه بأمره، يعني الحي قال له أعتقه عني، فالولاء للمعتق عنه، الولاء للمعتق عنه، لأنه هنا نائب عن الآمر، فالولاء للآمر، لأن الذي تولى العتق مجرد نائب فقط. هذا ما يتعلق بالعتق. وهذه المسائل وإن كانت ليست موجودة اليوم، لكن قد توجد في المستقبل، علينا أن نفهم عبارة المؤلف رحمه الله تعالى. اقرأ. قال رحمه الله: باب التدبير وصية. فلو قال أنت مدبر أو أنت مدبر، فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا ويبطل بإزالة ملكه. فلو عاد رجع تدبيره ويجوز تدبير المكاسب وعكسه. نعم. فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل الأداء عتق إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق عليه ما عتق، وهو على الكتابة فيما بقي. ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها، ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده جعلا بيده جعل بيد ثقة، وأجبر السيد على نفقاتهما إن لم يكن لهما كسب فإن أسلم ردى إليه، وإن مات عتق. أو لو دبر شريكا له في عبد لم يسري، وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. طيب، هذا الفصل في أحكام التدبير التدبير وصية، سمي تدبيرا لأن الوفاة دبر أي سمعت صوت الحياة، دبر الحياة يعني بعد الموت، سمي تدبيرا لأن الوفاة دبر الحياة. يقال دبره إذا علق عتقه بموته. ولهذا لو أردنا تعريف التدبير لقلنا هو تعليق العتق بالموت. التدبير هو تعليق العتق بالموت. التدبير وصية، ايش معنى وصية؟ يعني أن التدبير يأخذ حكم الوصية فيكون من الثلث بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصايا. يعني الآن إذا أردنا أن نخرج ثلث الميت، ألسنا نبدأ بمؤنة التجهيز ثم نبدأ بالديون الموثقة كما مر معنا سابقا، ثم الديون المطلقة، ثم الوصايا، ثم الإرث. إذا جينا للإرث نخرج ثلث الميت ونقسم الثلثين على الورثة. التدبير وصية، فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا. يعني المؤلف رحمه الله يشير إلى ألفاظ التدبير، يشير المؤلف إلى ألفاظ التدبير، فهو يصح بكل لفظ يدل عليه، يصح التدبير بكل لفظ يدل عليه، فيصح بلفظ العتق والحرية المعلقين بالموت، وبلفظ التدبير وما تصرف من هذه الألفاظ، ويصح مقيدا ويصح مطلقا. مقيد مثل أن يقول إن مت من مرضي هذا فأنت مدبر، والمطلق يقول متى شئت فأنت مدبر، متى شئت فأنت مدبر، يعني أنه مدبر في بعد موته. التدبير وصية، فلو قال أنت مدبر أو حر بعد موتي صار مدبرا، ويبطل بإزالة ملكه، إزالة ملكه، هو قال الآن أنت مدبر فأزال الملك عنه، باعه، وهبه، أعطاه، هل ينتهي التدبير مثل ما قلنا بالتعليق، ولا لو رجع إليه رجع التدبير، ولا يختلف عن التعليق؟ لا، إن عاد التدبير، التدبير أشد من التعليق. فإذا عاد عاد التدبير، ولهذا المؤلف يقول فلو عاد يعني عاد الرقيق المدبر إلى مالكه رجع تدبيره. إذا عاد المدبر إلى ملك سيده الأول الذي دبره رجع تدبيره. ويجوز تدبير المكاتب وعكسه، يجوز تدبير المكاتب وعكسه، يعني عندنا مكاتب وعكسه، يعني تدبير المكاتب ومكاتبته المدبر. شلون يتم هذا ولا ما يتم؟ يصلح ولا ما يصلح؟ يقول ويجوز تدبير المكاتب وعكسه. هل يعقل هذا يا اخوان؟ الان هو قال لرقيقه انت مدبر، بمعنى انك تعتق بعد موتي، لكن العبد استعجل قال كاتبني أبدفع لك 10,000 كل شهر 1,000 ريال واعتقد، قال توكل. هذا يسمى ويش؟ مكاتبة المدبر. والعكس، لو أنه كاتب عبده وأثناء الكتابة دبره، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فإن أتم العبد أنجم الكتابة قبل موته عتق، وإن لم يتمها عتق بموته. واضح؟ هذا هو تدبير المكاتب ومكاتبة المدبر ومكاتبة المدبر. طيب، قال المؤلف ويجوز تدبير المكاتب وعكسه، وعكسه يعني تدبير يعني مكاتبة المدبر. ثم قال فإن أدى عتق، وإن مات سيده قبل الأداء عتق، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا عتق بقدره، وسقط بينهما بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي. يعني الآن هو كاتب المدبر، فنقول إن كمل الأقساط فإنه يعتق وينتهي. ثم قال المؤلف فإن أدى المكاتب، أدى المكاتب الأقساط، أدى ما عليه من أقساط الكتابة عتق، هذا لا إشكال فيه، واضح؟ طيب، وإن مات سيده قبل الأداء، يعني قبل إكمال أقساط الكتابة، الآن يبي يجي ويش؟ تدبير، يعني يبي يجي التدبير قبل الأداء عتق، إن حمل الثلث ما بقي من كتابته، لأن هنا معلق عتقه بالموت، فيأخذ حكم الوصية وتدفع بقية الأقساط من الثلث. يعني نجي الآن هو مدبر الآن، لكن شوف هل الثلث يحمل ولا ما يحمل، لأن التدبير حكم الوصية. ألم يقل العبارة الأولى التدبير وصية؟ نجي للثلث، نقول تعال هل ثلثه يحتمل باقي الأقساط؟ مثال ذلك، شخص كاتب مدبرا فلما مات، مات قبل أن يتم الأقساط، ثلثه 10,000، بقي من الأقساط 8,000، إذن الثلث يستوعب بقية الأقساط ولا لا؟ إذن يعتق، نأخذ 8 ذي من الثلث وتدفع. طيب أنتم تأخذونها من حلال الميت، حلال الميت نقول لا يختلف، ليش؟ وين تروح له؟ هذا للثلثان. أحسنت، يعني تروح للورثة، تروح للورثة، تأخذ من الثلث وتروح لوين؟ تروح للورثة. فإذا حمل الثلث ما بقي من كتابته، وإلا يعني إن لم يفي الثلث بما بقي من أقساط الكتابة عتق بقدره، بقدر ويش؟ بقدر ما دفع سنت، بقدر ما دفع، وسقط بينهما بقدر ما عتق، يعني سقط من أقساط الكتابة بقدر ما عتق. واضح؟ يعني بمعنى أنه اللي هو الآن حمله الثلث كمه مقابل الأقساط، مثل ربع الأقساط نقول يسقط ربع الأقساط. طيب، بقدر ما عتق وهو على الكتابة فيما بقي، يسدد لمن؟ للورثة، يسدد للورثة. طيب، ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها. الله يهدي، يعني دبرها ثم وضعت، ما هي مسألة وضعت، وطئها قبل الوضع، وطئها ها، صارت أم ولد الآن، صارت أم ولد. أيهما أقوى، التدبير ولا أم الولد؟ طيب، قال المؤلف: ومن استولد مدبرته بطل تدبيرها، يعني أنه وطئ هذه المرأة الجارية التي دبرها فحملت منه فولدت، وهنا تصبح أم ولد فيبطل التدبير لأن الاستيلاد أقوى من التدبير كما أشرنا. ثم قال: ولو أسلم مدبر الكافر أو أم ولده جعل بيد ثقة وأجبر السيد على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب، فإن أسلم رد إليه. عندنا الآن كافر وتحته رقيق، شاء الرحمن أن يسلم من؟ الرقيق، أسلم الرقيق. هل نمكن الكافر من هذا الرقيق المسلم؟ ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيل. الإسلام يعلو ولا يعلى، نقول لا، ما يبقى تحت يدك، حتى الآن عند ثقة حتى تصرف، إما تبيعه ولا تعتقه ولا تسلم، وإلا تسلم. لاحظ، وقال المؤلف: ولو أسلم مدبر الكافر، لأن أصلا هو سيكون حرا بموته، أو أم ولده، أم ولد كافر وطئها صارت أم ولد، جعل بيد ثقة، يعني يوضعون عند شخص موثوق نطمئن عليهم وهم عنده، لأن المسلم لا يبقى تحت الكافر، جعل بيد ثقة، وأجبر السيد، ها الكافر ولا لا؟ الكافر، على نفقتهما، يعني نفقة المدبر وأم، ضمير يعود على المدبر وأم الولد، على نفقتهما إن لم يكن لهما كسب. أما إذا كان لهما كسب، عندهم محل يكتسبون منه أو راتب أو غيره، فلا يجبر. فإن أسلم، من هو الذي أسلم؟ السيد الكافر، رد إليه، اللي هي المدبر وأم الولد، لأن المانع ما هو من بقائهم تحت يده؟ الكفر. فلما زال الكفر نردهم إليه، زال المانع هنا. قال: رد إليه، وإن مات، من هو الذي مات؟ السيد الكافر. اسمحوا لنا نعبر بالسيد، يعني لا عشان تتضح، ولا ما هو سيد الكافر، بس احنا نعبر عشان مالك. وإن مات سيدها الكافر عتق، من هو اللي عتق؟ أم الولد والمدبر، المدبر وأم الولد. ولو دبر شريكا له، ها، أو لو دبر شريكا له في عبد لم يسري، ما هو الذي يسري؟ لماذا؟ ها؟ أي نعم، لوجود الشريك. هو الآن علق على صفة، لكن لا يسري لأن شريك، ولهذا قلنا هناك أن في الملك الخالص، الملك المطلق، أما هنا له شريك، أو لو دبر شريكا له في عبد لم يسري على ملك صاحبه، يعني لم يسري التدبير، لأنه تعليق على الصفة في هذه الحالة. وإن أعتقه، أعتقه إيش؟ الشركة في العبد، يعني نصيبه في العبد. وإن أعتقه في مرضه وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه، عتق جميعه، يعني الآن هذا الشخص أعتق نصيبه، وعتق نصيبه يوجب السراية ما دام قادرا. مر معنا إذا كان موسرا، قلنا لكم أنه يعتق. الآن هو أعتقه في مرض موته، نقول هل تصرفه الآن في مرض الموت هل هو من رأس المال ولا من الثلث؟ من الثلث كما مر معنا بالوصية. إذن ننظر إلى الثلث، هل يحتمل الثلث نصيب شريكه؟ إذا كان يحتمل نقول يلزمه عتق، فنجيب باقي يعني نصيب الشريك من الثلث ونقول يعتق العبد. وإن اعتقه، يعني أعتق هذا الشخص الذي له شراكة في العبد مع شخص آخر أعتق نصيبه في مرض موته، فننظر إلى ثلثه إن كان يحتمل نصيب شريكي ألزمناه بدفع نصيب شريكه ويعتق العبد في هذه الحالة. يا أخوان كلام المؤلف دقيق، ولا نريد أن نتجاوز شيء إلا هو مفهوم، إذا ما هو مفهوم نتوقف ونرجع مرة ثانية. فاهمين؟ واضح ولا مو واضح؟ طيب تقرأ. قال رحمه الله: باب الكتابة. تصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه، وندب إن طلبها كسوب، وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان، وإن حل نجم فلم يؤده فله تعجيزه ويبدأ بجنايته، وهو عبد ما بقي درهم لكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء وما فيه مصلحة ماله، ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن. قال المؤلف رحمه الله: باب الكتابة. في اللغة من كاتب يكاتب مكاتبة، إذا كاتب السيد عبده، وأصلها الشيء المكتوب، وهي في الاصطلاح شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده، وهي مستحبة، بل قال بعض أهل العلم قال بوجوبها إذا علم من عبده الأمانة والصدق والكسب وطلبها المكاتب، إذا طلبها قال بعضهم يجب أن يلبي طلبه ما دام صدوقا أمينا مكتسبا. قال: تصح من جائز التصرف. اشترط بعض أهل العلم أن يكون السيد جائز التصرف، سيده مالكه جائز التصرف، وهذا يخرج الصبي والمجنون وغيره. لكن هل تصح مكاتبة الصبي المميز لعبده؟ نقول تصح بإذن ولي كما قلنا سابقا في تصرفات تصح بإذن ولي. وهل تصح مكاتبة العبد المميز الصبي صغير مميز هل تصح مكاتبته يعني سيده كاتبه ولا ما تصح؟ نقول بعض الصبيان المميزين أحسن من الكبار صح ولا لا؟ فإذا كان صدوقا أمينا مكتسبا فلا إشكال في هذا. يعني هل تصح مكاتبة الصبي المميز؟ نقول قولان لأهل العلم الأظهر صحتها إذا كان مكتسبا وصدوقا وأمينا وقادرا على دفع الأقساط. وتصح من جائز التصرف وفي مرضه من ثلثه. في مرضه إذا كاتب عبده في مرضه يعني مرض الموت المخوف صحت على القاعدة اللي ذكرناها لكم سابقا كل تصرف في مرض الموت فإنه من الثلث ليس من رأس المال ليس من رأس المال. وفي مرضه من ثلثه وندب إن طلبها كسوب. ندب إن طلبها كسوب وقيل يجب كما أشرنا ومعنى كسوب يعني مكتسب قادر على الاكتساب يشتغل. وإنما تصح بمال معلوم إلى أجل معلوم أقله نجمان. يعني لابد أن نحدد الأنجم وهي الأقساط وتكون خفيفة وميسرة ولا بد من تحديد المبلغ وتحديد الزمن والمدة حسب ما يتفقان عليه. يعني ما يقول له رح كاتبتك وتوكل على الله لا يحدد له المبلغ ويحدد الأقساط ويحدد المدة سنة سنتين شهر شهرين وأقله نجمان. يعني لو كاتب ب10,000 قال له تعطيني 5 كذا و5 كذا يجوز في هذه الحال. وإن حل نجم فلم يؤده من هو اللي لم يؤده؟ المكاتب العبد فله منه الضمير يعود على من؟ يعني السيد المالك من حق السيد المالك الفسخ لعجز العبد فله تعجيزه. يعني يقول خلاص أنت ما سددت هولنا على الكتابة حتى وإن كان العبد مسلم أكثر من قصد. ويبدأ بجنايته جناية من؟ جناية العبد إلى جنى فيبدأ بالسداد بالجناية لأنها تتعلق برقبته وقدم ذلك على أقساط الكتاب. ومر معنا بارك الله فيكم في باب الصلح وغيره قلنا أنه يبدأ بجناية الرقيق إذا جنى الرقيق تتعلق برقبته. نقول سيدة أنت بخيار يا تفديه يا تسلمه برمته لمن جنى الرقيق عليهم. بجنايته ويبدأ بجنايته يعني جناية الرقيق تقدم على أقساط الكتابة. وهو عبد ما بقي درهم عليه وعبد يعني لا يكون حرا ما لم يسدد كل ما عليه. في حديث المكاتب عبد ما بقي عليه درهم والله جل وعلا ويقول الذين يبتغون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب قال لكن يملك أكسابه. ها من هو اللي يملك أكسابه؟ أحسنت مش قلت انتبهوا. هو الآن اللي يقول المؤلف يقول رحمه الله وهو عبد ما بقي درهم لكن يملك أكسابه. يعني لو أن المكاتب كمل الكتابة وسدد باقي كسبه منه له له له هذا شغله وعمل. يعني كسب المكاتب له اللهم إلا إذا عجز وعاد إلى الرق، فهنا كل ما حصل فهو لسيد. ولكن يملك أكسابه وهو البيع والشراء، يعني لو باع واشترى وتاجر، وما فيه مصلحة ماله، ما فيه مصلحة ماله، يعني يملك كل ما فيه مصلحة ماله كحق الشفعة والمطالبة بأرش الجناية وغير ذلك. يعني لو أنه اشترك مع أحد صار لحق شفعة، العبد يملك ذلك ولا يرده أحد. ولا يتبرع ولا يتزوج إلا بإذن من؟ بإذن سيده. لماذا لا يتبرع ولا يتزوج؟ لأن ماله سيده، ما دام يعني لم يسدد الكتابة ماله سيده. ولا يتزوج لأنه لو تزوج صار لزوجته حق عليه، وتعارض حق الزوجة مع حق السيد، فلا بد يستأذنه. يمكن تقول لهم عزبته بكرة أن يسافر يخلي شغل سيده، ما وارد هذا؟ ويسن حط الربع، يعني يتنازل السيد عن ربع الكتابة للعبد المملوك، ويجوز بيعه فيؤدي إلى مشتريه. يجوز بيع من؟ المكاتب، ويؤدي بقية الأقساط إلى من؟ إلى المشتري، ثم يعتق، يعني يكون على كتابته. وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، في بعض النسخ مكاتبته، الوطء للمرأة. وليس له وطء مكاتبته بغير شرط، يعني لابد لا يحل له أن يطأها إلا شرط. يعني هو كاتب المرأة الآن، الأمة كتبه وهي تشتغل الآن، هل له أن يطأها؟ لا، إلا لشرط عليه، قال بكاتب بس بشرط أني أستمر في الوقت ألين، يعني تسددين أقساط الكتابة، فإن حملت في ثنيات الطريق أصبحت أمه ولد. المهم أنه ما دام كاتبها لا يحل له أن يطأها إلا إذا شرط ذلك عليها قبل الكتابة ورضيت بذلك. فإن فعل لزمه مهره، يعني وطئ مكاتبته من غير شرط، فهنا لها مهر المثلي، فإن أولدها صارت أم ولد، وهذا ظاهر. ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول. الله أكبر، لا واضح، هذا عندنا مكاتبين، هذا واحد وهذا واحد، هذا قال بشتريك وذا قال بشتريك، واضح؟ اثنين مكاتبين، أسيادهم كاتبينهم، المكاتب ذي قال تعالى بشتريك، والمكاتب ذي قال بشتريك وشرى ب10,000، ده اللي يسدد له. هذا لا اللي شرى المكاتب نفسه، خلي الأسياد برا، مكاتبين مع بعض كل واحد اشترى الثاني، قال صح الأول. انتبهوا معي بارك الله، صح الأول منه، يعني هذا أحمد شرى محمد، صح شراء وأحمد لمحمد، هذا لا إشكال فيه، لأنه هو الآن مكاتب وشرى هذا، صح ولا لا؟ لكن لا يصح شراء محمد لأحمد، أحسنت بارك الله، لأن أحمد أصبح سيدا لهذا، صح ولا لا؟ لأنه اشتراه، صح ولا لا؟ فيصح، المؤلف يقول ولو اشترى كل واحد من المكاتبين الآخر صح الأول، لأنه بيع سيد لرقيقه ولم يصح، الثاني لأن العبد لا يملك سيده، لأن العبد لا يملك سيده، فكيف يبيع سيده؟ ولو اختلف هو وسيده في المكاتبة أو عوضها أو التدبير أو الاستيناد قدم قول السيد، لأن الرقيق ملكه، والأصل ها مع السيد الأصل. نعم المكاتبين أيوه. إذا صح البيع، لكن إن ما سدد هذا يعني الأول اشتريت يعني ينفصل البيع قطعا قطعا إذا عجز. نعم يعني ما يملك إلا إذا بغاه سيده، وينعقد البيع الثاني. لا هو البيع هو الثاني الآن ما صح، لكن لو لم لو أعادوه ينعقد. نعم لو شرى هذا ينعقد. قال ولو اختلف هو منه اللي هو الضمير العبد المكاتب وسيده في المكاتبة أو عوضة، يعني قال أنت كتبتني والسيد قال لا ما كتبتك، أقبل قول السيد، أو عوضها السيد قال كتبتك على 10,000 والمكاتب قال لا على 5,000، أو التدبير المكاتب قال دبرتني والسيد قال لا أنا كتبتك، أو الاستيناد قالت الأمة أنت وطئتني قال لا أنا ما وطئت، أنا ما وطئت يعني أنت ولدت من غيري، الولد ما أتمنى من قبل، قدم قول السيد لأن الرقيق ملكه والأصل مع السيد، ويجري الربا بينهما، بين من؟ السيد ورقيقه، ما يجي يعني السيد مكاتبة ما يجي الرقيقة، طبعا هي عبده ملكه ماله، لكن مكاتبة يجري، لو أن كاتبه دل يروح يعطيه فلوس بربا يجري بينهما كما يجري بين الولد وأبيه. نعم أقرأ. نعم تفضل. ايوه أيه. الان لو اشترى احد المكاتبين صاحبه او كل واحد منهما صاحبه صح بيع الاول دون الثاني. المكاتب الآن يتصرف ولا ما يتصرف؟ ها هو الآن يتصرف صرف كامل، يكتسب ويبيع ويشتري، فقط سيده يملك تعجيزه إن لم يستطع دفع الأقصى، فهو اشترى جو اثنين كل واحد مكاتب قال بشتريك وذا قال بشتريك، نقول الأول منهم اللي يصح، لكن الثاني ما يصح لأن الأول صار سيدا الآن له، واضحة؟ كيف؟ يقول اشترط شهود بين المكاتب كما في البيوع العادية حتى بين المكاتب وسيده لابد من الشهادة. نعم يجوز بس ما ولهذا قال يجري بينهما الربا، يعني لو تبايع بربا جرى بينهما، لكن يبيع مكاتب اشتريه لا كيف من سيده؟ لا يا شيخ هو يشتريه، هو الآن مكاتب فهو الآن أراد أن يشتريه وهو مكاتب، بمعنى أنه يدفع أقساط الكتابة لسيده وياخذه خليه رقيق عنده. في نقطة انهم صاروا هم الان شبه الاحرار لانهم بيشتروا، ما هم احرار هم شبه احرار، شبه احرار يتصرفوا هذا نعم ارفع صوتك. لو تبايعت انا وياك بالربا يعني اعطيتك الان 1,000 ريال وقلت اذا جاء العام القادم في الدورة القادمة ان شاء الله تعالى تعطيني 2,000 ريال هذا ربا ولا لا؟ هذا يجري بين المكاتب والسيد. لو أن السيد أعطى عبده المكاتب 1000 ريال وقال له بعد 2 أو 3 شهور تعيدها لي 1100 ريال، هذا ربا يحرم، يعني يجري بينهما ربا، يعني يأخذ هذا التعامل حكم الربا بينهم، يعني أن هذا التعامل محرم بين السيد ومكاتب. ولا يقول النقائل إنه ملك له ما يجري بينهما الربا، نقول لا يجري. نعم. هو مكاتب له حق التصرف في البيع والشراء، لكنه اشترى شخصا مكاتبا آخر فأراد أن يدفع عنه باقي الأقساط، فنقول يصح الشراء. كيف؟ بلى بلى، هو متى يملكه؟ متى يملكه؟ يملكه إذا دفع له المال ثم المكاتب دفع لسيده، عرفت؟ هو الآن يريد أن ينقل الملك من السيد إليه هو. يملكه سيده، يصبح ملكا لسيد. لو عجز هذا المكاتب الذي اشترى المكاتب الآخر عجز عن دفع الأقساط لسيده، يصبح هذا العبد الذي ملكه ملك لسيده. ها؟ أي يصبح ملك لسيده، هو وما يملك لسيده. لكن لو أنه سدد أقساط كتابه خلاص هذا كسبه. ها؟ الولاء، الولاء اللي هو ولاؤه بعد العتق. هو الآن هذا اعتقه أصبح حرا، لكنه مولى، يعني بمعنى لو لم يتزوج وليس له ورثة يرثه هو. ألم يمر معنا بارك الله فيكم العام الماضي قلنا لكم أسباب الإرث كم؟ ها؟ النسب والنكاح والولاء. نعم، العلم مرتبط بعضه ببعض، بارك الله فيك. طيب اقرأ. قال رحمه الله. طيب لا ده احنا بنحاول نكمل هذا يا اخوان لو بين الأذان والإقامة. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب أمهات الأولاد. إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فتبين خلق آدمي صارت أم ولد، تعتق بموته من رأس ماله، وله استخدامها لا ما ينقل الملك أو يراد له كرهن، أو يراد له كرهن. ولو وطئ أمة غيره بنكاح أو غيره ثم ملكها حاملا منه عتق الجنين وله بيعها. وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها كولد المدبرة والمكاتبة بعده. قال المؤلف رحمه الله: باب أمهات الأولاد. المراد بهن من وطئهن أسيادهن ثم ولدن في وهن في الملك، تصبح أم ولد، يعني أنها تعتق بمجرد موت سيدها. إذا وطئ أمته أو أمة ابنه أو مشتركة فتبين خلق آدمي، يعني مشترك بينه وبين غيره، فتبين خلق آدمي صارت أم ولد، يعني لو أنها ولدت بما يتبين به خلق الإنسان. وقلنا لكم في آخر باب الحيض إنه يتبين خلق الإنسان متى؟ هذا الحمد لله الله يهديك، لكن تبين خلق الإنسان لا بعد الأربعين لا أربعة أشهر أربعون نطفة وأربعون علقة، علقة ما يتبين، وأربعون مضغة. ألستم تقرؤون في أو في سورة الحج والحج مضغة مخلقة وغير مخلقة؟ هذا في الأربع الشهور الثالثة اللي هي يعني من 80. ولهذا قلنا لكم في باب الحيض إن إذا كان السقط من 80 فأقل لا يحكم بأنه نفاس أبدا، وإذا كان 120 فما فوق يحكم بأنه، وإذا كان بين 120 و 80 ننظر هل هو مخلق أو لا. فهنا إذا تبين خلق الإنسان يعني في 40 الثالثة صارت أم ولد تعتق بموته وولدها حر، تعتق بموته من رأس ماله. لاحظوا لاحظوا الفرق بينه وبين المدبرة وبينه وبين المكاتبة ولما لاحظوا أم الولد منين تعتق؟ ولهذا قلنا أقوى استيلاد أقوى. وله استخدامها متى ما دام حيا في حياته، يعني استخدمها استخدام الإماء. لا ما ينقل الملك وش اللي ينقل الملك؟ البيع وغيره، فلا يجوز لأنه ينافي سبب الحرية الذي قام بها. البيع ينافي سبب الحرية الذي قام بها. أو يراد له كرهن، يعني لا يجوز ما يراد لنقل الملك كالرهن. يعني بعض الألفاظ المؤلف كأنها إنجليزي رحمه الله، يعني ما يجوز يجعل أم الولد رهن في بيع أو غيره، لأن مآل الرهن قد يكون البيع. ما يسدد الراهن المدين، أليس من حق المرتهن أن يبيع؟ فهنا يقول مؤلف لا ما ينقل الملك، يعني لا يجوز له أن يستخدمه فيما ينقل الملك، أو يراد له، يعني يراد لنقل الملك كالرهن. ولو وطئ أمة غيره بنكاح، شلون بنكاح؟ يعني تزوجها. يجوز للحر أن يتزوج الأمة؟ يجوز بشرطين: خوف العنت وعدم طول الحرة، كما جاء في الكتاب الله. خوف العنت يعني خوف الزنا وعدم طول الحرة، يعني ما لقى، ما عنده مهر، ما عنده إلا مهر أمة 20 ريال أو 30 ريال، فهنا له يتزوجها. أما تغيره بنكاح أو غيره، إيش معنى غيره؟ يعني وطئها بشبهة. خلنا من الزنا خلها بعدين، ولا هم فقهاء يشمل يذكرونها، لكن خلنا نقول بشبهة أحسن. شبهة يعني من غير زواج. ثم ملكها حاملا منه، وطئها هو الآن وحملت منه، ملكها بشراء أو غيره وهي حامل منه، من هذا الذي وطئها. عتق الجنين لماذا؟ لأنه ابنه ودخل في ملكه، أمه الآن دخلت في ملكه. عتق الجنين وله بيعها منه، اللي له بيعها ها؟ منه اللي له بيعها؟ سيدها اللي وطئها ولا غيره؟ لا، اللي وطئها. وله بيعها لماذا؟ لأنهم المذهب، المؤلف مشى على المذهب، يرون أن هذا الوط لا يترتب عليه شيء، وط الشبهة لا يترتب عليه شيء، ما يعتبرونها أم ولد، يعتبرونها مملوكة، يعتبرونها مملوكة، فهم لا يرتبون على هذا شيء، فلا يعتبرونها أم ولد لأن الوطن لم يقع وهي في ملكه، ولكن هذا الرأي محل نظر، هذا الرأي محل نظر، والصواب أنه لا يبيعها. وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها، ولدت من غير السيد، كيف تلد من غير السيد؟ يعني وطئها غير سيدها الذي استولدها وصارت أم ولد، ثم جاء شخص ووطئها فجاءت بولد آخر، حكم هذا الولد أنه يعتق لموت سيدها، وهكذا لو ماتت أمه قبل العتق لأن الولد تبع لأمه في الرقي والحرية. طيب، وإذا ولدت أم الولد من غير سيدها فلولدها حكمها كولد المدبرة والمكاتبة بعده. يعني عندنا الآن أم ولد سيدها وطئها فولدت الولد الأول، أصبحت الآن أم ولد، لنفرض أنها وطئت مثل ما قلنا سابقا بشبهة أو بغيرها، الولد الآن الثاني حكم حكم أمه ولا نقول يبقى رقيق؟ حكم حكم أمه، حكم حكم أمه، فهو يعتق بموتها بموت السيد، وإن كانت اعتقت في حال الحياة فولدها يتبعه. قال المؤلف كولد المدبرة والمكاتبة بعده، ولد المدبر يعني ولد أم الولد مثل ولد المدبرة الذي حدث بعد التدبير، وش قلنا؟ هو تبع لأمه، تبع لأمه في التدبير، يعتق بموت السيد. وعلى العكس في المعلقة اللي علقت ولدت بين التعليق وبين وجود الشرط، وهكذا أيضا ولد المكاتبة يتبعها في العتق حتى إذا لحتى لو كان حادثا بعد الكتابة، أما ما حدث قبل الكتابة يتبع أمه، ما له سلطان عليه، لا قبل ما له سلطان. ولهذا قال المؤلف كولد المدبرة والمكاتبة بعده، يعني بعد الكتابة، يعني بعد الكتابة هنا وبعد التدبير، متى كان الولد قبل التدبير أو قبل الكتابة فلا يتبع أمه، أما إذا كان بعد التدبير وبعد الكتابة فإنه يتبع أمه في العتق المنجز، وهكذا يتبعها أيضا في العتق المعلق من باب أولى، من باب أولى. طيب، إذا قلنا إنه لا يعني يتبع أمه في العتق المنجز فلا يتبعها في العتق المعلق من باب أولى. نعم، ونقف على كتاب النكاح، وفرق بين كتاب النكاح وكتاب العتق. نعم، أي اشترك بينه وبين شخص، يعني أنا وياك نملك أنا، فقمت أنت بالليل مشتركة بيني وبينه، من ليس لك حق أنك تطأ اثنين؟ لا، ما يجوز، ما يجوز، يطأونها جميع، هذا يطأها واحد وخلاص والثاني يحرم عليه أن يطأ. ثلاثة صلي ولا نكمل الأسئلة؟ طيب. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.